والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق مدامها القرقاف حب المنزلة فاذكر إذا رأيت أن تخلله كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجد له وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء وأن في رعي قلوب القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق. هذا تعريف للبغي، معناها البغي والظلم. قال فيه فتح الحق معناها قال فيه صاحب كتاب فتح الحق وهو محمد بن فال المتالي رحمه الله. يقول في تعريف البغي أنه إذاية الخلق بغير حق، معناها التعدي على الناس وظلمهم وإذايتهم، فهذا هو البغي، وهو من المحرمات التي ينبغي الإنسان يحذر منها لأنها متعدية. فالذنب إذا تعداك إلى غيرك يكون خطيرا، لأنه لا يغفر إلا إذا سامحك الغير. إذن البغي قال فيه فتح الحق معناها قال فيه صاحب كتاب فتح الحق وهو محمد بن فال المتالي إذاية الخلق بغير حق. أما إذاية الخلق بحق كما يفعله القاضي من التعزير مثلا، وكتقبيح الفعل وتشنيعه لمن يفعله إذا كان الفعل قبيحا، هذا لا حرج فيه شرعا. ثم قال: مدامها القرقف حب المنزلة فاذكر إذا رأيت إذا أردت أن تخلله كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجد له. المدام تقال للخمر، القرقف معناها الخمر الشديدة، معناها السبب في حب الدنيا وفي التنافس عليها هو حب المنزلة في قلوب الناس، حب المنزلة عندهم، حب مدحهم، فذلك الذي يسبب ذلك التنافس الشديد. وإذا أردت أن تخلله، التخليل تخليل الخمر معناها زيادته من الماء، والله إزالة الإسكار عنه. والخمر إذا صار خلا فإنه لا مثلا يكون طاهرا وكذلك لا يسكر، معناها إذا أردت أن تخلله حينئذ تذكر كم من أمير، معناها شخص كان أميرا وكان ملكا نال منها أمله ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ استوى الساجد والمسجد، معناها استوى مثلا الناس كلهم استوى تحت التراب، كما قال ابن مالك رحمه الله في المقصور يقول: أطعت الهوى فالقلب منك هواء، قسى كصفا مذبان عنه صفاء، ورمت جدا ماء يدوم جداؤه، وسيان فقر في الثرى وثراء. معناها في الثراء يستوي الفقير والغني رحمه الله، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء. كذلك فيه ميل عن الله سبحانه وتعالى إلى العباد الذين هم صفتهم البخل وصفتهم الافتقار، وهم مفتقرون دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك بخلاء. وهذا مما يسبب غضب الله، فمن أسباب غضب الله عز وجل أن تميل عنه إلى عباده فتسألهم مع أنه طالبك بسؤاله، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء، وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا. معناها رعي قلوب الناس والحرص عليها الشديد، بحيث يكون الإنسان همه أن يرضى الناس عنه، ما عنده من الهم يكون الناس لم تضحكوا إلا ضحكتوا الناس، يبقى تلاقي تبارك الله إلا كشرت فيه بات مارقد. هذه وحل به للناس، ما يجد حد يتبع قلوبها. ومن القصص الطريفة المذكورة في ذلك الرجل وحماره، فقد ركب رجل حمارا وقاد به ابنه فمروا على قوم فقالوا: سبحان الله ما أقساه، يركب ويدع ابنه يمشي. فأركب الابن وقاده هو به، وخاض على واحد آخر قال: سبحان الله ما عق هذا الولد، يركب هو ويخلبهم قوطر. فركب معا على الحمار وخاض على واحدين قال: سبحان الله ما أقساهما، يحملان الدابة فوق طاقتها. نقز عنهما الاثنين وقاموا ماشيين مقاطرين، والحمار ماشي بزرهم. خاض على واحدين قال: سبحان الله ما أجهلهما، يعطيهم مولانا شيرخ ويمشوا ماشيين مقاطرين. معناها الناس لا يمكن إرضاؤهم ولا يمكن نيل قلوبهم، فعلى الإنسان أن يهتم بإرضاء الله سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا تكسير القلوب أو مثلا إذاية الناس أو كل إنسان يعود شيء من الناس. يقول شيء خاص للناس يقول لك أنا صريح، هذه ما هي الصراحة، هذا حد يقول شيء خاص للناس. حتى ينبغي أن يكون مؤدبا في كلامه، في حديثه، في طريقة تعامله، حتى مع أعدائه أن يكون مؤدبا في كلامه.